إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، هذا هو اللقاء الثالث إن شاء الله تبارك وتعالى وجل في علاه في حديثنا حول التوبة قبل الندم، والتي بها نختم حديثنا حول سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة. وكنا في آخر حديث حول هذا الأمر، حول التوبة قبل الندم، تحدثنا وبينا كيف أن أصحاب الأنبياء جميعا كانوا يسألون الله تبارك وتعالى المغفرة. ووعدناكم أننا في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى نكمل حديثنا حول مسألة التوبة قبل أن يندم العبد عند لقاء ربه تبارك وتعالى. فإننا في هذه الليلة سيبدأ حديثنا لنبين أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كيف أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوب في اليوم 100 مرة وأنت لا تتوب في اليوم مرة. في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. فيا أخي الحبيب، ها أنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوب في اليوم الواحد 100 مرة وأنت لا تتوب في اليوم ولو مرة واحدة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وعلى الرغم من ذلك يتوب صلى الله عليه وسلم في اليوم 100 مرة ويقوم الليل صلى الله عليه وسلم حتى تتفطر قدماه، حتى لا تستطيع أقدام النبي صلى الله عليه وسلم أن تحملاه من كثرة قيام الليل لله تبارك وتعالى. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: يا رسول الله، خفف أو هون على نفسك، فقد غفر الله تبارك وتعالى لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فأين أنت أخي الحبيب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تزعم وتدعي أنك تحبه، أين أنت من هديه؟ انظر، وخاصة في هذه الأيام التي نعيشها الآن، الله تبارك وتعالى يقول: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فماذا عليك أن تصنع؟ فسبح بحمد ربك وإيه؟ واستغفر إنه كان توابا. يبقى أمر التوبة حتى بعد النصر. لاحظت الصورة دي؟ التوبة مطلوبة من... طب أنا هسألك سؤال، أنت بعد ما بتصلي، السنة بعد ما انتهيت من الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا سنة وعلمك أنك بعد فراغك من الصلاة ماذا تقول؟ أستغفر الله، وتكررها 3، صح؟ ليه؟ هو أنت كنت في معصية؟ أنت كنت في طاعة، أنت كنت في عبادة، لم تكن في معصية. إذن الله تبارك وتعالى يبين أن التوبة مطلوبة منك في كل وقت، حتى في أشد الأوقات التي يكون فيها الناس، أو أكثر الأوقات التي يكون فيها الناس منشغلون بالنصر، فإنهم عليهم أن يستغفرون الله. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. يبقى علينا بالإكثار من التوبة للملك الغفار. كذلك انظر إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وهذا الحديث وهذا الدعاء يستحب في كل الأوقات، وأشد الأوقات له استحبابا العشر الأواخر من رمضان إذا ما وافق العبد فيها ليلة القدر. ها هو دعاء المؤمنين عامة في أعظم ليلة من ليالي العمر، ألا وهي ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. يدور دعاء الناس حول طلب العفو والمغفرة، وذلك لنعرف قدر التوبة ونعيم المغفرة. يعني لما الواحد يعلم إن هذه هي ليلة القدر، ماذا يسأل وماذا يطلب؟ يطلب أفضل شيء. طب أفضل شيء هو من يدلك على أفضل شيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أعلم الخلق بربه. إذن لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر؟ خلي بالك مين اللي بيسأل؟ السيدة عائشة زوجة النبي، حبيبة النبي، بنت حبيب النبي، بنت صاحب النبي. لما سئل صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ فقال: عائشة. قيل: من الرجال؟ قال: أبوها. يبقى إذن زوجته وحبيبته. وعندما تسأله عن أفضل شيء تصنعه في ليلة القدر إن علمت أنها ليلة القدر، يبقى هيدلها على إيه؟ أفضل وأعظم شيء. ما هو الذي دل النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة عليه؟ قال لما قالت له: يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم دلها على أفضل شيء. ليه؟ لأن هناك فارق ما بين العفو والمغفرة. العفو والمغفرة، المغفرة هي أن يبقى الذنب كما هو ولكن يغفر، يعني يغطى. ده معنى إيه؟ المغفرة. لذلك عندما يقال أن الله تبارك وتعالى غفر لفلان، يعني إيه؟ يعني لم يمحو الذنب عنه، إنما الذنب ما زال إيه؟ مثبتا مقيدا على العبد، إنما غفر يعني غطي ولا يحاسب العبد عليه. ده معنى المغفرة. لكن العفو، عامر بن فهيرة راعي الأغنام في بيت أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة هو أبو بكر الصديق، كان عامر بن فهيرة يسير بالأغنام خلف خطى النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام لمحو آثار الأقدام. عندما تطأ الأغنام بأرجلها وبحوافرها على الرمل، فهنا تمحو أثر أقدام الرسول صلى الله عليه وسلم على الرمل، وهنا لا يعلم المشركون كيف اتجه النبي المأمون. فإذا العفو يعني إزالة الشيء، عفت الريح على التراب أو على الأرض أو على كذا، يعني إيه؟ محت أثره، عفت الريح الأثر يعني محت هذا الأثر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دل السيدة عائشة ودل الأمة في خطاب السيدة عائشة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، يبقى هذا أفضل شيء أن يتوب الله عز وجل على العبد ويعفو عنه حتى لا يحاسبه ولا يعاقبه ولا يصبح الذنب نفسه له أصل. لذلك تعلم هنا أن الرحمة والفوز العظيم هو في محو الذنب عن العالمين. فإياك إياك والمعصية. عن معاذ رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت أو حرقت، حرقوك، عذبوك، قتلوك، كهربوك، عملوا فيك أي حاجة، لا تشرك بالله، إياك والشرك. وإن قتلت أو حرقت ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك برضو إيه؟ لا تعقهما، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا. فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية فإن المعصية تحل سخط الله. سبب سخط الله على الناس المعاصي، سبب ما فيه الناس من ضنك وحيرة وألم ومرض وفقر، السبب المعصية. قال أبو الوفاء ابن عقيل احذره ولا تغتر به، يعني الذنب والمعصية، فإنه قطع اليد في ثلاثة دراهم. قطع اليد في ثلاثة دراهم، يعني إياك أن تظن أنها معصية صغيرة، فقد تقطع يد إنسان بسبب ثلاثة دراهم. والجلد الحد في رأس الإبرة من الخمر، أن يجلد الإنسان بسبب أنه شرب خمر، يبقى إذن بسبب شرب الخمر معصية، فبسببها جلد الإنسان العاصي. قطعت يد السارق بسبب معصية وهي السرقة. وقد دخلت امرأة النار في هرة، يعني دخلت بسبب قطة حبستها. واشتعلت الشملة نارا على من غلها، الشملة اللي هي زي ما احنا بنسميها ايه، الكوفية او التلفيحة. وقد قتل شهيدا هذا الذي غلها، اي اخذها من ارض المعركة او من الغنيمة قبل ان يقسمها النبي صلى الله عليه وسلم، لان الاصل في الغزوة عندما يكون هناك قائد للغزوة او اميرا لهذه الغزوة او هذه السرية، عندما ينتصروا على عدوهم ويأخذوا الغنائم منهم فلا يقسم هذا الا امير السرية او قائد هذه الغزوة، ثم بعد ذلك كل فرد من الجنود يأخذ نصيبه الذي حدده له قائد تلك السرية او قائد هذه الغزوة. لكن ان يأخذ حقه، حقه يعني هو حقه اصلا سيقسم لي، لكن اخذه قبل ان يقسمه عليه قائد السرية او قائد الغزوة، يصبح هذا اسمه ايه، غلول، سرقة. فدخل هذا الرجل رغم أنه مات شهيدا، دخل النار بسبب شملة أخذها من الغنائم. إذا لاحظت أن ذنبا، وأنا سأسألك كم ذنب كان سببا في طرد آدم من الجنة؟ ذنب واحد، لا تأكل من الشجرة، أكل. كم ذنب طرد به إبليس من الجنة وأصبح قد أبلس وأيأس بعد أن كان غنيا بالحسنات، كان قد تقرب إلى الله تبارك وتعالى، لأن إبليس في الأصل من الجن، كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فسق يعني إيه؟ يعني خرج عن حدود الطاعة. ويقال على التمرة فسقت التمرة، يعني خرجت القشرة عن لحم التمرة، ده معنى كلمة الايه، الفسق او الفسوق معناها الخروج. وكذلك الطغيان معناها الخروج، ان فرعون طغى، اذهب الى فرعون انه طغى. طغى يعني ايه؟ يعني جاوز الحد، جاوز حد مسألة العبودية لله الى انه ادعى انه إله من دون الله، قال ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى. فهو قد طغى، يعني جاوز الحد. فالمقصود إبليس كان من الجن، والجن كانوا يعيشون في الأرض قبل أن يخلق الإنس، فعاش الجن في الأرض سنوات وسنوات، لكنهم أفسدوا في الأرض، قتلوا وزنوا وسرقوا وفعلوا كل هذه المعاصي والذنوب، فأرسل الله تبارك وتعالى عليهم جيشا من الملائكة فأسرتهم وأخذت منهم أسرى ونفت منهم جزءا كبيرا من هؤلاء الجن إلى جزر البحار، كما يقول ابن كثير في كتابه البداية والنهاية. فالمقصود أن الجن عندما كانوا يسكنون الأرض أولا، فإذا بإبليس لما خاف العقوبة تاب إلى الله وعاد مع الملائكة إلى السماء، فلما عبد رب الأرض والسماء وأطاع الله عز وجل مع الملائكة وعبد الله عز وجل مع الملائكة، أكرمه الله تبارك وتعالى بأنه أسكنه الجنة مع الملائكة. ثم بعد ذلك لوجود الحقد والحسد والغيرة في قلبه في إبليس، إذا به لما خلق الله تبارك وتعالى آدم وقال إني جعل في الأرض خليفة، والقصة انتوا عارفينها، فإذا بإبليس لما أمره الله عز وجل مع الملائكة أن يسجد لآدم رفض إبليس السجود وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أأسجد لمن خلقت طينا؟ فالمقصود هو رد هنا الأمر على الآمر، فبرده الأمر على الآمر لعن وطرد، وأصبح بعد أن كان له رصيد ضخم من الحسنات وسكن الجنة مع الملائكة أصبح قد أفلس ويئس من رحمة الله، لأن الله عز وجل لن يرحمه، فلذلك سمي إيه؟ إبليس، من الإبلاس والإفلاس. فالمقصود طرد إبليس بذنب، طرد آدم بذنب، فإياك إياك أن تستهين بالذنب، إياك إياك والمعصية. أما علمت أخي الحبيب أنك ستسأل عن كل لحظة من عمرك وستبكي الدماء بدل الدموع على كل لحظة ضاعت في غير طاعة الله تبارك وتعالى؟ الدليل على ذلك في حديث عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. سيسأل الإنسان عن هذه الأربع ولن يتحرك قيد أنملة يوم القيامة إلا بعد أن يجيب على هذه الأربع. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه يعني أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بحسنة صغيرة اتق النار، فأنت لا تدري، ولا تستهين بحسنة فقد تنجيك من النار، ولا تستهين بمعصية فقد تدخلك النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة، لما بنكون جالسين أحيانا كده بتسمع صوت خبطة في السماء، أحيانا مش بتسمع صوت صدمة أو خبطة ارتجاجة في السماء، هي النبي صلى الله عليه وسلم جالس والصحابة سمعوا صوت وجبة خبطة في السماء، فقال هل تدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها فسمعتم وجبتها. لما حجر، ومعلوم ان الحجر وزنه أكبر وأثقل من الإنسان، لما حجر وقع من شفير جهنم عندما وصل إلى قعر جهنم مرت 70 سنة، تخيل انت الانسان اللي بسبب ذنب واحد يهوي في النار 70 سنة. تخيل شكل الانسان ده او احساسه وهو يرى خلال هذه المدة 70 سنة انه في كل لحظة يقترب اكثر من النار ولا يجد شيئا يتشبث به حتى ينجو من النار. تخيل الانسان في اللحظة دي بقى عامل ازاي؟ بسبب ايه؟ بسبب ذنب. ممكن الذنب ده يكون كلمة، ان الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. كلمة، ما تستهنش بالكلمة. الله تبارك وتعالى قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وصدقه وحج بيت الله الحرام وغيرها وغيرها، كما جاءت في الروايات المختلفه عن النبي الهمام عليه افضل الصلاه وتم السلام، فياتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا واغتاب هذا، فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى اذا فنيت حسناته ولم يؤدي ما عليه اخذ من سيئاتهم فطرحت على سيئاته فطرح في النار. فاياك اياك ان تستهين بالكلمه، انك تدخل الاسلام بكلمه بشهاده التوحيد، وتخرج من الاسلام الى الكفر بكلمه، ويحل لك فرج امرأة بكلمة، وتحرم عليك امرأتك بكلمة، فلا تستهينوا بأمر الكلمة. فالحجر يصل إلى قعر النار بعد 70 سنة، يصل الحجر إلى النار، إلى قعر النار بعد 70 سنة. تالله لو كان الهبوط في الماء أو في الهواء لمات الإنسان من هول الهبوط، فكيف إذا كان الهبوط في دركات جهنم؟ يعني لك أن تتخيل معي مثلا لو إنسان سقط من أعلى مبنى في مصر، برج القاهرة، برج الجزيرة، أو من فوق الأهرامات، أو من فوق ناطحة سحاب، وسيسقط في الماء. نحن لا نقول يسقط على الأرض، بل نقول إيه؟ يسقط في الماء. تخيل إحساس هذا الإنسان، أو سقط من طائرة في الماء، فما بالك لو سقط على الأرض؟ فما بالك لو سقط على الصخر؟ فما بالك لو سقط على أسياخ الحديد؟ فما بالك لو سقط في النار؟ فاتق الله يا أخي، واتق النار ولو بسك تمرة، وإذا وقعت في معصية فبادر وسارع إلى التوبة، واعلم أنك غير معصوم، فالمعصوم والعصمة دفنت يوم أن دفن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن احذر من الإصرار على المعصية. نحن نقول أنت لست ملك، نعم أنت بشر تصيب وتخطئ، لكن المصيبة في أن تستمر وتتمادى في المعصية، المصيبة أنك إن وقعت في ذنب لا تسارع بالعودة ولا بالتوبة. فتوجه إلى الله تبارك وتعالى، وإياك إياك أن تصر على معصية، فإن كنت تدخن فلا تصر على التدخين، وإن كنت تستمع إلى الأغاني والموسيقى فلا تصر على هذا الذنب العظيم، وتذلل إلى الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم ليثبت أقدامك على طاعته، وقل بلسان الحال والمقال: يا رب بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، أذنبت يا رب وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك، رباه ق

فلا يستمر في الذنب ولا يصر على الذنب ولا يصر على المعصية ولا يكابر على التوبة. إذا كان يذنب ويتوب فأنا أغفر له، فإن التوبة تهدم ما قبلها. وليس معنى فليفعل عبدي ما شاء أو فليفعل ما شاء يعني افعل ما شئت من الذنوب والمعاصي، لا، ده معنى الحديث. لأن الإنسان يأتيه للأسف الشيطان، فإذا ما وقع في ذنب يأتيه الشيطان بالبلد كده، يعني مثلا واحد عمل ايه، شرب سجاير، سمع أغاني، زنى، شرب خمر، شرب مخدرات، ترك الصلوات، قطع الرحم، ذنوب ايه مختلفة ومتنوعة وكتيرة. فجأة سمع درس او اثرت فيه كلمة، ما تستهنش بالكلمة برضو، رب كلمة انت لا تدري تؤثر في غيرك وتكون سبب هداية. يعني مثلا، وده موقف حقيقي حدث، احدى المساجد في شارع الهرم الرئيسي كانوا عاملين مؤتمر في مسجد من المساجد، وهذا المؤتمر كان فيه مجموعة من شيوخ الأزهر وعلماء الأزهر وبعض مشايخ السلفية وغيرهم وبعض الدعاء إلى الله. فكان هذا المؤتمر عن المرأة المسلمة وعن عظمة الإسلام في حفظ وصيانة المرأة. قدام المسجد في قلل، إلى المية، ففي راقصة كانت راكبة السيارة، فوقفت السائق علشان عايزة ايه، هي عطشت نزلت تشرب، فمرت على الطريق، عدت الطريق، لان المسجد على الطريق اللي هو جاي فين، من شارع الهرم باتجاه الجيزة، وهي كانت راحة على النمرة بتاعتها في الكباريه، فجاية من ناحية طريق الجيزة طالعة على فين، على الهرم. فعشان تعدي للمسجد لازم تعدي الطريق. في اللحظات اللي عقبال ما عدت الطريق بس تنتظر العربيات تمر عشان تعدي، وراحت وشربت ميه من القلة، سمعت من جوه المسجد، سمعت الميكروفون بعض الكلام اثر فيها، راحت مطلعه ورقه بعتتها للامام اللي في المسجد، للشيخ الداعيه، قالت له انا راقصه وعاوزه اتوب وانا واقفه على الباب. الشيخ لم ينهي الحديث بتاعه، بل بعت لها رقم تليفونه وكتب لها ابقى اتصل بيا بعد الساعة 10 على ما يرجع من الدرس. بالفعل اتصلت بيه. المهم في النهاية تابت الحمد لله. دي بقى ممكن الشيطان يجي لها او يجي بقى لغيرها، زي المثال اللي انا بقوله، واحد بقى وقع في الزنا، وقع في السرقة، وقع في شرب الخمر، وقع في كذا في كذا في كذا في كذا، ذنوب، يجي يتوب اثرت فيه كلمة، الشيطان يقول له تتوب ايه، تتوب ايه يا عم، امال الذنوب والمصايب السوداء اللي انت عاملها دي ايه، انت جاي تتوب دلوقتي؟ فيقنطه من رحمة الله، يقول له لا، طب والذنوب دي كلها، ده انت ما ينفعلكش توب. فيخليه يعمل ايه، يغلق باب التوبة في وجهه. والله تبارك وتعالى لما خلق الدنيا خلق باب التوبة بين مصراعيه كما بين المشرق والمغرب، لا يغلق إلا في حالتين اثنتين فقط، حتى تطلع الشمس من مغربها أو حتى تبلغ الروح الحلقوم عندما يغرغر، لأن ما ينفعش يجي يتوب دلوقتي بقى، خلاص ما هو أيقن أنه ميت مش هيلحق يستلزم حاجة في الدنيا، يبقى هيعمل ايه؟ فيقول لك خلاص هتوب بقى، لا ما ينفعش، زي فرعون لما جه يموت، خلاص بعد كل اللي عمله ده وجاي في اللحظة دي يموت، طب موت لما يكون يعني توب لما يكون قدامك حياة، انما لما تيجي تموت ما انت ما قدامكش مفر، فهنا لا تقبل التوبة، لان لو ربنا سبحانه وتعالى رد عليه وقال ايه؟ الآن وقد عصيت قبله، جاي دلوقتي التوب، ما ينفعش. فالمقصود احيانا الشيطان يجي للانسان ويقول له انت تتوب ازاي، ده انت حرام، ده انت سرقت، ده انت قتلت، ده انت زنيت، ده انت كذبت، ده انت قطعت الرحم، ده انت اسأت الجوار، ده انت عملت وعملت، ما ينفعلكش توب، كمل بقى في ذنوبك، ما كده كده انت رايح النار. مش ده احيانا الشيطان بيعملها؟ هنا بقى رد الله، رد ربنا تبارك وتعالى على هذا الامر. قبل الشيطان ما يفتح لك الباب ده، الله عز وجل اغلقه، قال فليفعل ما شاء، يعني فليفعل عبدي ما شاء. يعني يا عبدي ما دمت بتذنب وترجع تتوب هتوب عليك، فما تيأس، الباب مفتوح، باب التوبة مفتوح. بس في فرق ما بين واحد مش عاوز يذنب فوقع في الذنب لضعف إيمان، لتغلب هوى عليه، لسيطرة شيطانه عليه، لوقوعه في بعض الفتن، وما بين عبد يعمل الذنب وهو مصر على الذنب ويقول أنا هعمل الذنب ده وبعدين هتوب. تفرق كتير. إنسان يقول أنا مش عايز أذنب، لكن فجأة وقع في الذنب من غير هو ما يكون له إرادة ولا عزم عليه، وقع فيه في لحظة ضعف، غير إنسان يكون مرتب للذنب ويقول أنا حزني وبعدين أتوب، أنا حسرة وبعدين أتوب. هذا كالمستهزئ بربه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. وده مش معنى الحديث ان احنا لازم نذنب، لا، معنى الحديث انك لست معصوما، لست ملاكا، لكن كن حريص كل الحرص على الله تقع في الذنب، لكن ان وقعت فلا تيأس لأنك لست ملاك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقرئه بذنوبه، يعني في ستر بحيث ان العبد لا يفضح، بحيث يكون هو وربه فقط ولا يراه ولا يسمعه احد من الناس، حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه. ربنا يقول عبدي فاكر يوم كذا وكذا، يقول له فاكر يا رب، يقول له عملت ذنب كذا انا سترتك ولم افضحك، فاكر يوم كذا وفاكر يوم كذا، حتى يقرره بذنوبه فيقول اتعرف ذنب كذا، اتعرف ذنب كذا، فيقول العبد رب اعرف، قال يعني الله عز وجل فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته. شفت ربنا رحيم قد إيه؟ شفت ربنا رحمته واسعة قد إيه؟ لبثت ثوب الرجا والناس قد رقدوا، لبثت ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك ذنوبا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يلد. أخي الحبيب لا تشمت بك الأعداء، عندما تذنب تشمت بك الأعداء. قال يحيى بن معاذ الرازي عجبت من ذي عقل يقول في دعائه اللهم لا تشمت بي الأعداء، ثم هو يشمت بنفسه كل عدو. قيل له وكيف ذلك؟ قال يعصي الله فيشمت به في يوم القيامة كل عدو. وقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء اعبدوا الله كأنكم ترونه، وعدوا أنفسكم في الموتى، واعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير يلهيكم، واعلموا أن البر لا يبلى وأن الإثم لا ينسى. الذنب لا ينسى. أخي إن هيئتك الجميلة وأنت تلبس القميص القصير والعمامة وتضع السواك والمصحف في قميصك وتطلق لحيتك، إن هذا المنظر يغيظ أعداء الله. فكما امتلأت قلوبهم غيظا في الدنيا بهيئتك الجميلة، فاحرص على أن تمتلئ قلوبهم غيظا يوم القيامة بطاعتك لله، ولا تشمت فيك عدوا. وإياك إياك أن تغتر بحلم الله عليك. اوعى تفكر انك عشان عملت ذنب وربنا ما عاقبكش عليه ان ربنا نسيك او اهملك، حاشاه كلا جل في علاه. ومع ذلك يا اخي اياك ان تغتر بحلم الله. قلنا ان الله غفور، قلنا ان الله رحيم، قلنا ان هذه صفات عظيمة للرب الجليل تبارك وتعالى، ولكن نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. الاثنين الصفتين جايين فين؟ انت بتقراها كل يوم في الصلاة، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. زي ما هو رحمن لكن هو برضو ايه؟ مالك يوم الدين، هيحاسبك. نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. قال معروف: رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق. ده انت تبقى غبي قوي لما تطلب من واحد انه يرحمك ويسامحك وانت ما بتسمعش كلام. تيجي ازاي؟ يعني لما يكون واحد موظف عند مدير في عمل لا ينفذ اوامر مديره ولا يطيعه ولا ينجز له العمل الذي يطلب منه ولا يوكل اليه، وفي نهايه الشهر يروح يقول له قبضني المرتب. طب تيجي ازاي؟ يبقى منين بقى واحد عمال يعصي يعصي يعصي ويخالف اوامر الله ويقول له ايه؟ اصل ربنا رحيم. يا بختنا بالنبي هيشفع علينا. طب تيجي ازاي؟ المهم القلب، انا قلبي ابيض زي البفته البيض، ابيض من لبن الحليب. كذاب كذاب. رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق. ده البعيد يبقى غبي قوي. وقال بعض العلماء: من قطع عضوا منك في الدنيا بسرقة 3 دراهم لا تأمن أن تكون عقوبته في الآخرة على نحو هذا. أما في الدنيا اللي هي ما تسويش قيمة، ما لهاش قيمة، الدنيا التي لا تساوي عند الله عز وجل جناح بعوضة، ربنا سبحانه وتعالى الدنيا دي كلها لا تساوي عنده شيء، ما لهاش قيمة أصلا، ما اسمها إيه؟ دنيا، من الدناء حقيرة يعني. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه أو عالما أو متعلما. يبقى الدنيا ما لهاش أي قيمة، ورغم ذلك اللي ملهاش قيمة دي ربنا أمر بقطع يد السارق في 3 دراهم وهي ملهاش قيمة. طب الآخرة بقى اللي لها قيمة، اللي عمل ذنب يحصل فيه ايه؟ فهمت العقوبة تبقى شكلها ايه؟ فما تأمنش. وقيل للحسن: نراك طويل البكاء، فقال: أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي. وكان يقول: إن قوما ألهتهم أماني المغفرة. كل شوية يقول لك ربنا هيغفر لنا، ربنا غفور رحيم، ربنا رحمته واسعة، النبي هيشفع لنا، احنا قلبنا أبيض، اللي هم الناس دي. قال: إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة، يقول أحدهم: لإني أحسن الظن بربي وكذب، لو أحسن الظن لأحسن العمل. وسأل رجل الحسن فقال: يا أبا سعيد، كيف تصنع بمجالسة أقوام يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تنقطع؟ بيشتكي للحسن البصري، راح يشتكي له يقول له: كل ما اروح مسجد اليوم عمالين يكلمون عن عذاب القبر، النار، ما تسرقش، ما تقتلش، المنكر ونكير، الثعبان الأقرع، جهنم، ايه يا عم يا حسن يا بصري، الناس خوفت، خلونا قلوبنا خلاص هنموت من الخوف. فقال: والله لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف. أصل ربنا قال كده أصلا. قال الله تبارك وتعالى: لا أجمع على عبدي أمنين ولا أجمع عليه خوفين، فإن عبدي أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. ما هو إيه اللي بيجرأ الناس على المعاصي والذنوب؟ إنه مش خايف من ربنا. ما هو لو خايف ما كانش يعصي، صح؟ اللي جرأه على معصية الله إنه مش خايف. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، فتنضلق أقطابه، يعني أمعاؤه، يعني النار عياذا بالله تحرق بطنه، فبطنه تتشقق والأمعاء تخرج، فيدور في النار كما يدور الحمار برحاه. شفت أعزكم الله، شفت البقرة أو الجاموسة في الأرياف لما بتدور بالساقية، بتلف الساقية، وبعض القرى بيربطوا الحمار يجر الساقية، أهو في النار يلف كده ويمشي ومصارينه وأمعاءه بتجر في الأرض، كما يدور الحمار برحاه، فيطوف به أهل النار، أهل النار كلهم يتجمعوا عليه فيقولون: يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. يعني يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. نسأل الله عز وجل العافية والسلامة. لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر في حق من أذنبت. نرجو حديثنا للقاء المقبل إن شاء الله. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.